رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. بشروا برمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان. فروى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به لما فيه من الخير، فأبشروا، فوالله ما خلق الله شهرا أكرم عليه من شهر رمضان، جعله الله سببا ووقتا لنزول القرآن، بل ولنزول غيره من الكتب. روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل الله التوراة على موسى لست مضت من رمضان، وأنزل الله الزبور على داود لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الله الإنجيل على عيسى لثمان عشر مضت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. شهر كله بركات وخيرات، شهر تفرح فيه وتسعد به، لأن الله نسبه لنفسه نسبة تشريف وتكريم وتعظيم. قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بشرك يا صائم، بشرك يا من بلغك الله رمضان. نعم، هذه بشرى. كان السلف فيما ورد عنهم كانوا يتتبعون رمضان قبله بستة أشهر، فيدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، ويتتبعونه بستة بعده، يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان. حياتهم رمضان. رمضان مغير للأحوال، مغير للظروف. الناس في رمضان في شغل وعبادة، في انشغال بالقرآن، في انشغال بالصلاة، في انشغال بالصيام، في انشغال بالذكر. بشرى برمضان، أبشروا برمضان، شهر الله عز وجل هيأك فيه للأعمال الصالحة، فتح لك أبواب الجنان، أبواب السماء فلم يغلق منها باب، وغلق أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وصفد مردة الجن والشياطين، فجعلك مؤهلا للإقبال على ربك تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل صيامه مغفرة للذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي: إيمانا واحتسابا، يعني نية وعزيمة. ولذلك ينبغي أن يكون رمضان محبوبا لقلبك، تسعد به وتستبشر به وتهنأ لما فيه من الخير. وجعل قيامه مغفرة لذنبك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل فيه ليلة كافية بأن تغفر ذنوبك إن أقمتها حق قيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، وما ليلة القدر خير من ألف شهر. أبشر، ليلة خير من ألف شهر، من 83 سنة. هذه الليلة إن أحرزت قيامها قربة لربك تبارك وتعالى كانت سببا في فكاك رقبتك. نعم، لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. بل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار عند كل فطر. فلذلك أبشر واستبشر، أبشر خيرا، كثر خير ربنا وطاب، ولا يهلك على الله إلا هالك. رمضان شهر الفرحة، عيد في كل أيامه، عيد في كل أوقاته، تتقرب إلى الله عز وجل بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تتقرب إلى الله فيه لأن الله أنزله في هذا الشهر، وأنزله في خير ليلة خلقها الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة ليلة البركات، وهذا الشهر شهر الخيرات. وإذا كان الصيام في يوم واحد يباعد بينك أو يباعد وجهك عن النار 70 خريفا، فكيف ب30 يوما تصومهم في سبيل الله عز وجل؟ كم يبعد وجهك عن النار، بل وفي رواية يجعل بعد ما بين وجهك والنار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا بيوم واحد. أبشر بالله عليك، وبشر وأسعد الناس واسعد معهم. هذا شهر السعادة، هذا شهر العودة، هذا شهر القرب، هذا شهر الرحمات، هذا شهر العتق، هذا شهر المغفرة، هذا شهر رمضان. أبشروا برمضان. رمضان.